لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. والله ما قد حباك الله منزلة إلا اختبارا بمنح الجاه والنعم. فاحفظ حقوق عباد الله، إن غدا تجزى بفعلك يا ظلام بالنقام. حق وقهر غير منصرم. ماذا تظن إذا وقفت مستمعا لحكم ربك والمظلوم لا يظلم؟ لا يبخس الحق عند الله حين ترى كتاب ظلمك مخطوطا من القدم. فاسمع نصيحة من لا يبتغي عوضا، الظلم مرتعه يفضي إلى الندم. الظلم مرتعه يفضي إلى الندم. Thank you.